لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ومع ذلك فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة. وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري، وكان قاضي القضاة في مصر، أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله، مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت، وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة. فأوقف العربة وقال لابن حجر إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أكون أنا بهذه الحال وأنت بهذه الحال؟ فقال له ابن حجر على البديهة أنا في سجن بالنسبة لما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما أنت، يقول لليهودي، فأنت في جنة بالنسبة لما أعد لك من العذاب إن مت على الكفر. فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سببا في إسلامه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى، هو أي هلك، أي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئا. ثم قال تعالى إن علينا للهدى، ويأتي إن شاء الله في لقاء مستقبل، لأن الآن حان وقت الأسئلة، فنبدأ باليمين والسؤال واحد فقط لكل إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل احنا في علامات الساعة الآن الصغرى؟ علامات الساعة يقول فيها صغرى وفيها كبرى. نعم، علامات الساعة الكبرى التي تدل على قربها لم تأتي بعد، وأما العلامات السابقة فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، لأنه خاتم الأنبياء، وهذا يدل على أن الأمر قد قرب. لكن هناك أشراط كبيرة تأتي قرب قيام الساعة وتأتي تترى متتابعة. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا داخل المدرسة مسجد ولا يصلى فيه إلا وقت واحد، فيها بعض الطلاب لما يأتون للصلاة يدخل للمسجد وعلى طول يجلس، فلما بعضهم يحتج يقول إن هذا مصلى ما يدخل فيه حكم تحية المسجد، أفتونا مجرد جزاكم الله خير. سؤال، هذا المسجد الذي ذكرت هل هو مشرع عن الشارع؟ يعني مبني لكن داخل المدرسة ولا يصلي فيه إلا أهل المدرسة. الظاهر لأن هذا مصلى وليس بمسجد، بدليل أنهم لو رحلوا عن هذه المدرسة لكان هذا المسجد لاغيا. لكن مع ذلك أنا أحث إخواننا أن لا يجلس أحد حتى يصلي، لأن هذا خير. والله لا يأتين على كل واحد منا زمن يتمنى أن في كتاب حسناته ركعة أو ركعتين، فيقال يا أخي لماذا تحرم نفسك؟ أول احتمال أن يكون مسجدا، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثانيا، على فرض أنه ليس بالمسجد وهو الأظهر عندي، صلي ركعتين تنفعك عند الله عز وجل. السلام عليكم. قل يا شيخ، قال صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أن صلى الله عليه وسلم بينها. قال رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نعم. بعضهم يقول أنك تدعو قبل ما تشرب، فهل هذا له وجه وما له وجه؟ الحديث ماء زمزم لما شرب له حديث حسن، ولكن ما معنى قول لما شرب له؟ هل معناه العموم حتى لو شربه الإنسان ليكون عالما صار عالما، أو ليكون تاجرا صار تاجرا، أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط، بمعنى أنك إن شربته لإزالة العطش قويت أو لإزالة الجوع شبعت. الحديث ليس صريحا في أنه لكل ما شرب له حتى لو كان خارج البدن، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك. وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه كثير من العلماء أنه يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه. نعم. يا شيخ الله يجزاك خير، ما الحكم في من يقول أن النصارية كلهم كذابين أو أن النصارية كلهم كذابين أو السعوديين المصارية كلهم كذابين أو السعوديين، يعني هل تعتبر من الغيبة؟ إذا قال القائل إن المصريين كلهم كذبة والسعوديين كلهم خونة، فهذا يعذر، يعني يؤدبه الإمام على قوله، لأنه كاذب في كلامه، لا شك أنه كاذب في كلامه. يعني لو قدرنا في المصريين كذبة وفي السعوديين كذلك كذبة أو فجرة وما أشبه ذلك، ليس كلهم. فإذا بلغ الحاكم قول هذا الرجل فالواجب أن يؤدبه. أما بالنسبة للمصريين والسعوديين والعراقيين والشاميين فهذا لا يضرهم لأنه عام ولا أحد يصدقه بذلك، أفهم؟ فصار الآن لنا وجهان: الوجه الأول بالنسبة لهذا القول الذي نسبه للعموم وهو كاذب فيه يجب أن يعذر عليه يؤدب. ثانيا بالنسبة لمن قيل فيهم هذا القول فإنه لا يضرهم شيئا، لأن الناس يعرفون أن هذا الوصف لا يمكن أن ينطبق على الجميع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب القذف، قالوا إذا عذر جماعة أهل بلد، أي نعم، قالوا إذا قذف أهل بلد بأن قال هؤلاء البلد كلهم زنات فإنه لا يحد حد القذف، وإنما يعذر تعزيرا، لأن هذا القول لا يؤثر شيئا في أهل البلد كله. فضيلة الشيخ أفضل الله عنك، جاءت نصوص تنهى وتحذر من التشبه بالكفار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة الكفار في قوله هذا سنة يا مخالد، وأيضا ثبت أنه حفر الخندق، يعني ولم يعرف قبل أنه من طريقة المسلمين، فكيف الجمع بين النصوص؟ التشبه بالكفار بارك الله فيك فيما يختص بهم، لا في لغتهم ولا في الأخذ من صنائعهم وتجاربهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، أمره أمرا أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يستقبل كتبهم ويرد عليهم بلغتهم. وليس هذا من باب التشبه، التشبه أن يتشبه بما أختص بهم، مثل أن يلبس كلباسهم أو يسمي بأسمائهم الخاصة بهم أو ما أشبه ذلك. وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به. ما معنى خصائص؟ يعني مثلا الآن هناك زي معين للكفار بلباسه، بحيث إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا من الكافرين، هذا يحرم عليه. كذلك مثلا لو فرضنا شعورهم يجعلون على صفة معينة فهذا لا يجوز التشبه بهم. أما ما كان خارجا هذا لا أثر له ولا يضر. الله يحفظك. صفة المعية هل هي صفة ذاتية أم صفة فعل؟ نعم، صفة المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بعباده. وأما المعية الخاصة فهي من صفات الأفعال، لأن مقتضاها النصر والتأييد، وهذا عن النصر والتأييد لا يكون إلا لمن يستحقه، واستحقاقه إنما يكون بعمل حادث من الإنسان، فتكون الصفة المترتبة عليه من صفات الأفعال. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله سدد على الخير خطاكم، هل يشرع للعالم أن يقيم الحدود بنفسه كما ورد عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن يخرج مثلا يعزر الصبيان ويخرج كما أخرج يعني الحافظ المزي من السجن؟ لا، لا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام. إقامة الحدود من شأن الإمام، إقامة التعزيرات من شأن الإمام، ولا يحل لأحد أن يفتات عليه. وأقول من شأن الإمام، الإمام هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سمي ملكا أو سمي رئيسا أو إماما أو أميرا أو شيخا أو من ينيبه الإمام، كأمراء المناطق ومحافظ المناطق وما أشبه ذلك. لكن للإنسان أن يؤدب ولده، وللإنسان أن يؤدب عبده، بل قال العلماء رحمهم الله للإنسان أن يقيم الحد على عبده إذا كان جلدا، لا إذا كان قطع عضو وما أشبهه، فإن هذا إلى الإمام. يقال هذا فعل أفراد ولا يحتج بأقوالهم، غاية ما هنالك أن يلتمس عذر لهم أو يكون هناك يعني ملابسات سوغت لهم أن يفعلوا ذلك. لأننا لو قلنا كل إنسان يقيم الحد، كان كل إنسان يضرب الشخص على ما يبي، ولكن لماذا؟ قال لأنه لماذا؟ قال لأنه أتى ما يجب الحد، وصارت المسألة فوضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في سؤال محرج شوية، في مرأة عليها مسجن، إذا أراد زوجها أن يجمعها الجن يمنعه، ولما تقرأ يمنعه هو ولا يمنعه هو، وإذا صار تقرأ القرآن بصوت عالي ما يستطيع الجن يمنع، هل يجوز قراءة القرآن عند الجماع في أثناء الجماع؟ نعم. تقرأ القرآن لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة لا بأس، لكن عندما يحصل الجماع تكون هي جنوبا والزوجة يكون جنوبا فلا تقرأ القرآن، لكن قبل ذلك ما دام لم يولج ذكره فلها أن تقرأ القرآن ولا بأس، لأن هذا حاجة. نعم. صلى الله عليك. الآن إذا كنا نجمع كم التأخير مغرب العشاء، وكنا مثلا المشارف مثلا الرياض، تعرف مشارف الرياض بعيدة عن نفس الرياض، فعندما دخلنا مشارف الرياض وجمعنا التأخير قد خرجوا الناس من العشاء، هل نقص العشاء ولا نتمها؟ أنتم من أهل الرياض أنتم؟ إيه نعم. طيب، مشارف الرياض هل معناه أنكم دخلتم من مساكن؟ لا تقريبا، لا ها. تقريبا لا، ما دخل مساكن. لا. لكم أن تقصروا، ما دام الإنسان لم يدخل مساكن البلد فله أن يقصر. عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة، إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقاء. نعم. تفضل شيخ الله عنك. يلاحظ في كثير من الاحتفالات والندوات والإذاعات المدرسية وغيرها أن بعض المداومة على تلاوة القرآن الكريم في بداية هذه الاحتفالات، هل هذا مشروع أو يترك؟ البداءة في الخطب والحفلات وما إلى ذلك في القرآن الكريم باستمرار ليس من السنة، فلم يعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب يفتتح الخطبة بالقرآن، لكن هذا شيء حادث، كما حدث ختم القرآن بصدق الله العظيم، تجد بعض الناس كلما قرأ وانتهى من القراءة قال صدق الله العظيم، هذا أيضا من المحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عهد أصحابه، فلذلك لا ينبغي أن يجعل ابتداء الحفلات والندوات بالقرآن دائما. لكن لو كان هناك محاضرة وموضوع المحاضرة الصيام، وأراد أحد أن يقرأ آيات الصيام في مقدمة المحاضرة فهذا لا بأس به، لأن المقصود هو أن نستمع إلى الآيات التي في الصيام ثم نبني المحاضرة على هذه الآيات. بعد قضية الشيخ جزاك الله خير. ما حكم الالتفات عند الحيالتين؟ الالتفات عند الحيالتين من السنة، لكن الآن لما كان الناس يؤذنون في مكبر الصوت صار الالتفات قد يكون سببا لخفاء الصوت، لأنه إذا التفت لم يكن مقابلا للآلة اللاقطة وحينئذ يخفى الصوت. فالذي نرى في هذه الحال أنه يبقى متجها إلى الآلة اللاقطة بدون التفات. أما وضع اليدين في الأذنين فنعم باقي، لأن وضع الأصبعين في الأذنين يؤدي إلى قوة الصوت. فضيلة الشيخ الله عنك، أيهما أفضل، المداومة على صيام الاثنين والخميس أما الأيام البيض؟ كل له وقت، لكن أيهما أكثر، صيام الاثنين والخميس أو البيض؟ الاثنين والخميس. طيب إذا يصوم الاثنين والخميس، إذا كان لابد إما هذا وإلا هذا قلنا له صم الاثنين والخميس لأنه أكثر عملا، ولأنه في الغالب لا بد أن تكون أيام البيض فيها أحد اليومين إما الاثنين وإما الخميس. لكن في نظري إن الذي يصوم الاثنين والخميس لا يعجز عن ثلاثة أيام فليصومها جميعا. فضيلة الشيخ، هل يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في قبره بأن يقول أريد منك شفاعة يا رسول الله وأنا عبد مذنب كلف تحت يديك؟ لا يجوز، هذا حرام، بل قد يكون من الشرك، لأن هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وبدلا من أن يقول أسألك يا رسول الله تشفع لي يقول يا رب شفع في يا رسولك، حتى يكون الدعاء موجها لله عز وجل. أما الرسول الآن ما يستطيع أن يشفع لك، ثم حتى يوم القيامة ما يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. فهذه كلمة حرام وقد تكون شركا بالله عز وجل. نعم، يعني قولك يا رسول الله اشفع لي. نعم. فضيلة الشيخ عفا عنكم، من المعلوم أن الشيعة والمرجئة هؤلاء كلهم يختلفون مع أهل السنة والجماعة اختلافا عظيما، وهناك قاعدة بعض العلماء يسمونها قاعدة الذهبية، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، فكيف نعض الشيعة هؤلاء؟ هذه القاعدة الذهبية ليست قاعدة ذهبية ولا يستحق أن تكون قاعدة، فما اتفقنا فيه فهو من نعمة الله عز وجل، والاتفاق خير من الاختلاف، وما اختلفنا فيه فقد يعذر فيه المخالف وقد لا يعذر. فإذا كان الاختلاف في أمر يسوق فيه الاختلاف فهذا لا بأس به، وما زال الأئمة يختلفون، فالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يختلفون. وأما إذا كان الخلاف لا يعذر فيه كالخلاف في العقائد فإنه لا يعذر بعضنا بعضا، بل الواجب الرجوع إلى ما دل عليه كتاب السنة. فعلى المرجئة وعلى الشيعة وعلى كل مبتدع أن يرجع للكتاب والسنة ولا يعذر. فهذه القاعدة من قاعدة ذهبية، ولعلك تسميها قاعدة خشبية. نعم. بعد. نعم. عرفت الآن؟ الذي يسوق فيه الاجتهاد هذا لا بأس أن نسمح عن المخالف، الذي لا يسوق فيه الاجتهاد كمسائل العقائد اللي يخالف فيها الإنسان السلف لا يمكن أن يعذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، يوجد عندنا شباب يدرسون في بريدة وهم من الرياض مثلا ويسكنون جميعا، ما رأيكم في وضع إمارة لهم في نفس المنزل الذي يسكنون به؟ ما داموا مسافرين فلا يجعلوا لهم كبيرا يرجعون إليه. والصلاة يا شيخ؟ الصلاة يجب أن يصلوا مع الناس، لكن القصر لا، يجب على كل إنسان في بلد أن يصلي مع الناس حتى وإن لم يجلس إلا يوم واحد، لا بد أن يصلي مع الناس. لكن إن فاتته مع جماعة يصليها قصرا. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، قلنا أن السنة عثمان رضي الله عنه في أذان الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة، وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل في السوق، لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين. نعم. فكيف نرد عليهم جزاك الله خير؟ نرد عليهم بأن عثمان رضي الله عنه جعله في السوق لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريبا من المسجد لم يسمعه أهل السوق. أما الآن الحمد لله كبير الصوت موجود. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤذنا في المسجد الواحد، بلال وابن أم مكتوم يؤذنان في مكان واحد. نعم. بعده الحديث الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل صلى الله عليه وسلم لا تدخلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة. نعم. فهل الصورة إذا كانت في غرفة لا بتخرج يعني من البيت كله أو من الغرفة؟ نعم. المراد بالصورة هنا الصورة المحرمة، أما الصورة الممتهنة التي في الفراش وشبهه فهذه لا تمنع دخول الملائكة. وإذا كانت الصورة محرمة فالظاهر والله أعلم أنه إذا كانت في حجرة فإن ذلك لا يشمل كل البيت، لا سيما إذا كان أهل البيت قد كرهوا ذلك، لأنه يوجد في بعض العوائل يكون واحد منهم قد استهوته الشياطين وصار يقتني الصور ويضعها عنده أو يعلقها في جدار، وأهل البيت يكرهون ذلك لكن لا يستطيعون منعه. ففي هذا الحال نقول إن أهل البيت الذين يكرهون ذلك لا تمتنع الملائكة من دخول بيتهم، وأما الحجرة التي بها الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا في صور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن في البيت مثلا وأهل البيت مشغولين عنه، أو بعضهم مثلا يستمع ولكن استماع غير منصت يعني بعض الآيات تفوته؟ الذي أرى أنه إذا لم يكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان المسجل أن يستمع إلى المسجل فلينصت أو يغلقه. أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في شغل البيت في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور فهذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله، وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم. قضية الشيخ هناك بعض الأناشيد التي يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟ يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تقلب الشريط تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعه، وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعه.